بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الماتع الشائق الذي تعرف به أحكام الفقه وأنت جالس على السرير أو جالس على المنضدة أو جالس على كرسيك، تسمع أحكام الفقه سهلة مبسطة. كنا وقفنا أمس في اللقاء الماضي في عندي سؤال تذكره. هذا السؤال هو: ما الذي يستحب لك أن تصنعه في المطبخ عند النوم، أليس كذلك؟ بلى. يقول المصنف هنا في الضابط الخامس: يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. يعني عند النوم يسن لك فعل هذه الأشياء، نأخذها شيئا شيئا. يسن تغطية الآنية، يعني عند النوم تغطي الآنية المفتوحة اللي فيها طعام أو شراب، وسوف نعرف لماذا. وإيكاء الأسقية، السقاء الذي يحتاج إلى إيكاء، يعني رباط نربط فم القربة، القربة دي من جلد كانت عند العرب يربطوا فمها. وإغلاق الأبواب، وانت بتغلق الأبواب تذكر اسم الله عند النوم. لماذا؟ أولا، تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، قال العلماء، هناك حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما من سنة إلا وهناك ليلة فيها، هذا معنى الحديث، ينزل داء من السماء لا يصادف إناء مفتوحا إلا نزل فيه من هذا الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تغطي الإناء وتقول بسم الله بسم الله بسم الله، فإن لم تجد شيئا تعرض عليه عودا، تعرض عليه عودا. هذا العود إذا قلت بسم الله وعرضت هذا العود على الإناء فإنه يمنع نزول الداء في هذا الإناء. وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. لماذا تذكر اسم الله عند إغلاق الباب؟ أولا، تعال اسمع الحديث الثابت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تطرحه عليه، ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخمر إناءك، يعني غط إناءك، أوك سقاءك، يعني اربط سقاءك. جميل. لو أنك دخلت البيت بعد العشاء خلاص كل شيء انتهى، دخلت بيتك، وانت داخل البيت حولك مجموعة من الشياطين تريد أن تدخل معك البيت وتبيت في البيت، هذه المجموعة من الشياطين يمنعها شيء واحد: عند دخولك البيت تقول بسم الله، تغلق الباب بسم الله. طيب، إذا وضع الطعام التف حوله مجموعة من الشياطين جالسين يريدون أن يأكلوا معك، ما الذي يمنعهم؟ أن تقول بسم الله يمتنعون، لكن لو لم تذكر اسم الله أو نسيت أكلوا معك، ولو نسيت ذكر اسم الله تدخل الشياطين معك البيت. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته وذكر اسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا وضع العشاء فذكر اسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا لم يذكر اسم الله قال: أدركتم المبيت والعشاء. تصور أنك أنت تدخل مرة وتنسى ذكر اسم الله، ويدخل معك مجموعة من الشياطين سيبيتون معك، كام؟ 100 200 500 1000، لا ندري، عدد كبير من الشياطين، ويبيتوا معك في البيت. الشياطين دخلت البيت. طيب، الشياطين ماذا تصنع؟ ما هو عمل الشياطين؟ أولا، لماذا عند المبيت؟ لأن الشياطين عكس الآدميين، من آدم في الصباح ينتشر وفي الليل ينام، الشياطين تشتغل في الليل، وإن كانت تعمل في الليل والنهار لكن الليل أشد. ما هو عمل الشياطين؟ الشيطان عمله الإغواء والإضلال. أنت دخلت بيتك نسيت تذكر اسم الله، يبدأ الشيطان يوسوس. البنت أخوها يقول لا أعطيني ما أشرب، الشيطان يقول لها لا لا تعطيه، قوم أحضر الماء لنفسك، الشيطان يقول له انظر أختك، أختك قوم اضربها، يقول لها أحضري ماء، الشيطان يقول لها لا لا تحضري عندي، الشيطان يقول له قوم اضربها، يقوم يضربها، تقول بنتي تبكي، أنت تقول كيف تضرب أختك، الشيطان يقول لك شوف الأولاد غير متربيين، تقوم زوجتك تقول انظر الأولاد أنت ما ربيتهم، الشيطان يقول لها شوف ماذا قالوا وماذا قال. المهم تقوم يقوم شجار بسبب الشياطين الموجودة معك. وقد تحتد المرأة على زوجها والزوج يحتد على زوجته بسبب الشياطين الموجودة معه، الشياطين يعملون عدد كبير من الشياطين. لكن لو أنك قلت بسم الله عند الدخول خرجت الشياطين ونمت في رعاية الله وعنايته. فلا تنسى أن تذكر اسم الله. تعال معي لننتقل إلى الباب الثالث وباب قضاء الحاجة. يقول المصنف وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول ما يحرم ستة، يعني الذي يحرم عند قضاء الحاجة ستة أشياء: استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل، ثانيا في قارعة الطريق والظل وموارد الناس، ثالثا وسط القبور، رابعا في الماء الراكد، خامسا في المسجد، سادسا الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام. هذه ستة أشياء تحرم أثناء قضاء الحاجة. أولا استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل، لا يجوز أن تستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة ولا أن تستدبرها في الصحراء، أما في البنيان يجوز لأن بينك وبينها ما يسترك، على الراجح من كلام أهل العلم. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أثناء قضاء الحاجة. لماذا استثنى الفقهاء وجود الإنسان في البيت؟ قال لك في البيت يجوز أن يستقبل ويستدبر لأنه بينه وبينها بينه وبين القبلة حائط. استدلوا بحديثين أو بحديث آخر. الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما بيت حفصة، يعني صعد فوق السطح، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلع فوق بيت أختي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فحالت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبر الكعبة، فجمعوا بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بأن النهي في الصحراء والجواز في البنيان. وهذا هو الفهم الذي فهمه عبد الله بن عمر. فقد روى أبو داود بسند حسن أن عبد الله بن عمر كان مرة في الصحراء فأراد أن يبول أكرمكم الله، فاستعرض ناقته ثم بال إليها بينه وبين القبلة، فسئل فقال: أتتجه إلى القبلة وأنت تبول؟ فقال: نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الأمر الثاني: يحرم في قارعة الطريق والظل وموارد الناس. ما هو الذي يحرم؟ أنت نمت؟ طيب ركز معي، ما هو الذي يحرم؟ الذي يحرم قضاء الحاجة البول أو البراز. يحرم في قارعة الطريق يعني في وسط الطريق، والظل يعني تحت ظل الأشجار، وموارد الناس يعني المكان الذي يستقل منه الماء على شاطئ الترعة أو على شاطئ النيل. واضح؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما يقول اتقوا يعني ابتعدوا عن الملاعن الثلاث، يعني الأشياء التي قد تسبب لعن فاعلها. البراز في الموارد، الموارد مكان ينزل منه الناس يستقون بآنيتهم من الترعة أو من النيل أو نحو ذلك، جميل جدا. طيب ما سبب اللعن؟ يقول لك أن العلماء يقولون بأن الرجل ينزل ليستقي الماء فيجد إنسان أكرمك الله تبرز في هذا المكان وخرجت الرائحة المنتنة، فقد يلعن فاعله، يلعن فاعله فسميت بالملاعين. وقارعة الطريق في وسط الطريق قضى حاجته، هذا قد يلعن فاعله. والظل، إنسان ماشي في الصحراء يتمنى أن يجد شجرة يجلس تحتها، فوجد شجرة بعيدة فذهب إليها، فجاء ليجلس وجد إنسانا قد قضى حاجته في هذا المكان والرائحة منتنة، فقد يلعن فاعله، فينبغي أن نبتعد عنها. وهذا الحديث يصح أن تتخذه مصلحة البيئة وطهارة البيئة شعارا لها، لأن العلماء لو درسوا هذا الحديث وطبقوه لا انتفت الميكروبات والنجاسات التي قد تنشر كثير من الأمراض بين الناس. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخير الدنيا والآخرة، وأن الإنسان إذا فعل الآداب والأوامر النبوية لابد أن يصل إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة. ثالثا وسط القبور، يعني يحرم عليك أن تقضي حاجتك وسط القبور حتى ولو لم يرك أحد، القبور لها حرمة. وسط بتسكين السين وليس وسط، وسط القبور. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما راه ابن ماجة وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أن الذي يقضي حاجته وسط القبور كمن يكشف عورته ويجلس في وسط الزحام في وسط السوق ويقضي حاجته مكشوف العورة، هل يجوز ذلك؟ فكما أنه لا يجوز ذلك ويحرم، فيحرم هذا أيضا. وهذا من القياس، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقيس لتقريب المعلومات للأفهام. وهذا يدلك على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصل المعلومة بطريقة جميلة ورائعة ورائقة كي يفهمها الناس. ثم يقول رابعا في الماء الراكد، يعني يحرم البول أو الغائط في الماء الراكد. لماذا الماء الراكد؟ لأن الماء الراكد يحمل النجاسة وتتكاثر فيه الميكروبات حسب العلم الحديث الآن. جميل. هل هناك نهي؟ نعم هناك نهي عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه، لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. إذن أقول لك أخي الحبيب، البول في الماء الراكد حرام من ناحية الشرعية، من ناحية الطبية الميكروبات تتكاثر، والذي ينزل إلى هذا الماء مرة أخرى الميكروبات تضره، فأنت تتسبب في ضرر المسلم. خامسا في المسجد، يحرم عليك أن تقضي حاجتك في المسجد، وده شيء معروف وواضح جدا، لأن المسجد مكان العبادة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مرة في المسجد هو وأصحابه، فقام أحد الناس أعرابي فبال في ناحية المسجد، فهم الصحابة به فقال دعوه، ثم بعد ما انتهى وجاء قال أبو أريق على بوله سدلا من ماء، يعني دلوا من الماء، ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، إنما تصلح للذكر والدعاء وتلاوة القرآن. وهذا أسلوب نبوي شريف وكريم في الرفق واللين بالجهلة. لو رأيت إنسان جاهل علمه برفق وبلين، وجدت ولدا يلعب في المسجد علموا أدب المسجد برفق وبلين، تعلم من الحبيب صلى الله عليه وسلم. سادسا وأخيرا آخر شيء في المحرمات أثناء قضاء الحاجة، الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام. يعني يحرم عليك أن تستنجي بروث. روث يعني إيه روث؟ يعني رجاء الحيوانات أكرمك الله فشلة حمار، أكرمك الله روث حمار، لا يجوز أن تستنجي به وأنت في الصحراء حتى. أو عظم، لا يجوز أن تستنجي بالعظم. أو طعام، لا يجوز أن تستنجي بالطعام، لا بالخبز ولا بالرمان ولا التفاح ولا كذا. لو أنت داخل حديقة معينة لا تستنجي بهذه الأشياء حتى لو كانت ملقاة على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بل ورد فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي برجيع أو عظم، وبين العلة ليه الرجيع والعظم. قال لك لأن العظم ذاب إخوانكم من الجن. فهناك حديث أيضا في سنن أبي داود أن هذا العظم زاد إخوانكم من الجن، أما الروث فهو زاد علف دواب الجن. إذن يحرم عليك أن تصنع هذه الأشياء الستة. وأرى المخرج يقول لي انتهت الحلقة، ولذلك سألتقي معكم في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.